ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من أول سورة القيامة وحتى الآية 18 من سورة الإنسان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، والتي كانت في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لحضراتكم من هنا من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا كواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ذابا جزاء من ربك عطاء حسابا